وما ادعوه من اللازم وما يتبعه باطل كما تقدم ذكره. وراك يا أخي ما تكتب أنتما، وأخصك أنت في السؤال لأنك حضرت دروس كنت تكتب. أنا ما أريد أقول لكم في شيء تراكم ما تلقونه، لكن الإنسان إذا تهيأ من ييسر له العلم فليعلم أنها غنيمة باردة، وينبغي الإنسان يحضر مهما بلغ حفظك، فاكتب واحفظ يثبت أكثر. حتى الذي تحفظه الأكمل لك أن تكتبه كتابة صحيحة. فأنت إذا سمعت مثلا نحن نعيد بعض الأشياء وهي أثقل عليه من جبل أحد، لأن الإعادة مما تكره النفوس، لكن مصلحة التعليم تقتضي ذلك. وقل أن أقول تكرر فيما سبق ونحيل عليه، تكررت علينا أكثر من مسألة في أكثر من كتاب، لكن قصد الإفادة يوجب الإعادة. فأنت حتى لو كنت تعلمها اكتبها مرة أخرى، فتكتبها فتثبت أو يتبدى لك منها معنى تدركه في المعرفة. وقد لا يكون هذا المعنى تبدى لك من قبل. العلم دوام اتصال، هذه حقيقة العلم دوام اتصال. ولذلك من ظن أن العلم ينتهي إلى حال ثم بعدها يأتي الانفصال فهو من الجهال. مثل بعض الناس اللي يجمع مكتبة مكتبة مكتبة عنده رسالة ماجستير ودكتوراه، وبعد الرسالة تنتهي يبيع الكتب، هذا الآن انفصال، ويورث الجهالة والخبال أيضا. فلا ينبغي الإنسان يظن العلم فقط معلومات، العلم حياة وروح وأنس ولذة ومنجاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فكل الآن الذين يكتبون أفضل ثوابا وأعظم من الذين لا يكتبون، لأن حقيقة الإقبال على العبادة يكون بمثل هذا. والذين يكتبون ويراجعون أكمل في صورة العبادة ممن فقط يكتب ولا يراجع. ومن يراجع ويتحفظ المسائل أكمل عبادة من مجرد من يكتبها ثم يراجعها ولا يتحفظ فيها. فاعتبروا هذا المعنى من عبادة العلم، وانظروا إلى حال الناس في التعبد به عندما يكون آخر عهد الإنسان بالكتاب. إذا خلص الدرس حذفه في السيارة، وإذا جاء الدرس أخذه من السيارة، أي عبودية هذه؟ ما في معنى. لأن كما قال أبو الفرج بن جوزي يقول: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقة. أكثر الناس مع الصور والرسوم والمظاهر ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن الأمور والوقوف على الحقائق. ولذلك السلف لما استولى العلم على قلوبهم ألجم ألسنتهم فقل كلامهم فكان كلامهم نور على نور. قال جعفر بن محمد بالحسن البصري: كلام هذا الرجل يشبه كلام الأنبياء. انظر يا أخوان في مشايخنا الكبار تكلموا قليل، لكن كلامه تجد من نفعه وجمعه ما لا تجده في كلام أمثالنا. الحال غير الحال. فلا بد أن تعقل هذا المعنى، لا بد أن تعرف عبودية العلم على الحقيقة وتجددها. فإن أشق عبودية على النفس في ترقيتها وتنقيتها وتكثيرها وإثارتها عبودية العلم، لأنها مع طالب العلم وهو العبد لله حقيقة لا تزال تتصل به حتى ترقيه في الكمالات العظيمة. فإن مرتبة النبوة أصلا جامعة للعلم والعمل، وفضل الله الأنبياء بالوحي، ولما انقطع الوحي بقي العلم والعمل، فصار العلماء ورثة الأنبياء. في العلماء ورثة اتصالهم بها العبودية وعبودية العلم. فكلما كان اتصالك بهذه العبودية قويا كلما كان انتفاعك قويا. يا إخوان، لا يستفيد إنسان قوي فهم ولا جيد حفظ ولا حاضر ذهن ولا سريع كتابة أبدا إلا أن تكون في قلبه عبودية العلم، فيفتح الله عز وجل له مناهله ويورده منابعه ويسهل عليه مسائله ويهيئ له أسباب تحصيله. كثير أنتم تعرفون الناس كثير الآن في أناس عندهم حفظ وفهم، ولكن قد حجبوا عن هذه المنفعة العظيمة. قد رأينا أناس فيما مضى في أيام الطلب يحفظون ويعرفون، ولكن ذهب بهاء العلم وسناؤه بأسباب تعاطوها، فذهب عنهم اسم العلم ووصفه. لا تأخذ العلم فقط بذهن وقاد وحفظ جاد وشيخ مفيد أبدا، لا بد أن يكون قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. انظر يا إخوان، قوة الاتصال بالدنيا وضعف الاتصال بالله. نحن ندافع 700 صفحة، 700 صفحة أذكر كان مقرر علينا في الجامعة 700 صفحة في مقرر لذات المتى ذاك من يقول أطيبنا من العصر للساعة 12 خله وحده 9 ساعات كم نحوي كم صفحة 700 صفحة وأنتم جربوا فأنفسكم. طيب الآن كم الراجع نحن لأجل الله كم صفحة يمكن مذكراتنا هذه لو تجمعها ما جت 700 صفحة ممكن يكون بعضنا آخر العهد بها عندما ما يكتبها لا لابد أن تتصل قلبك بهذه المعاني حتى تستفيد وتنال العلم ومن لم يلاحظ هذا المعنى فلا يتعنى فإن العلم بيد الله لا بيد الناس والله عز وجل لا يعطيه لأجل نسب ولا حسب ولا لون ولا صورة ولا قوة حفظ ولا جودة فهم ولكن يلاحظ الله سبحانه وتعالى القلوب فإنها محل نظره الأعظم فما وجدها صالحا لحفظ جواهر العلم جعله فيها ومن لم يكن صالحا حجبه عنها والجوهرة لا تجعل في المزبلة والعلم لا يجعل إلا في قلب صالح له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.